من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون فبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد امتحان فين يا عمرو أخي انت معاك الأمر طيب ابعث لي على الواتس عشان بنسى ابعث على الواتس احنا آخر حاجة خدناها إيه طيب كده إن شاء الله هنجهز برضه امتحان إن شاء الله يبقى السبت اللي جاي نوزعه إن شاء الله الأمر صح؟ امتحان قواعد الحمد لله يعني شرفنا على الانتهاء بعد ان شاء الله الانتهاء من المذكرة القواعد الفقهية هنبدأ في رسالة جمعناها بعنوان القواعد البينات في تفريق فقه المعاملة دي رسالة مطبوعة برضو زي 40 كده وان شاء الله نشرح فيها القواعد البينات في تفريق فقه المعاملة قال الناظم رحمة الله عليه الشيخ محمد ابن صالح الوقيمين هتكتب ولا ليه لا تكتب لعل الله ينفعك بكلمة تكتب لابد أن تكتب حتى تكتب مع الجلوس إن شاء الله وتحفك الملائكة تغشاك الرحمة نعم ربنا يبارك فيك وأنفع بك يا رب قال الناظم كل استدامة فأقوى من بدا في مثل طيب محرم ذا قد بدا القاعدة التي يتضمنها هذا البيت قاعدة مهمة جدا لا تطبيقات كثيرة أسهب فيها ابن القيم وذكر لها أمثلة يعني يقرب من 100 تقريبا وهي قاعدة يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء ولها ألفاظ أخرى كقولهم المنع أسهل من الدفع وكقولهم يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المدفوع لكن يعني نلتزم بهذه العبارة حتى يكون الأمر تطبيقه سهل وهي يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء إذن هنا ذكرت هذه القاعدة أمرين ذكرت ابتداء وذكرت استدامة حياكم الله بالإيمان ويسر لكم الخير حيث كان وعليكم السلام ورحمة الله يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء فالمعنى أن الشرع قد ينهى عن الشيء في وصف معين وفي زمن معين ولكن هذا الشيء الذي نهي عنه إذا جاء في زمن آخر وفي وصف آخر وأتى تابعا ليس رأسا فالشرع يغض الطرف عنه ويمرره ليس لذاته ولكن لكونه أتى تبعا وذيلا وليس قصدا في الأمر كلام مش مفهوم عارف المحرم حال تلبسه بالإحرام حال سعيه حال طوافه بعد أن أحرم وهو يؤدي المناسك اللهم ارزقنا الحج والعمرة ارزقنا رؤية بيتك الحرام فالمحرم من الأمور التي حرمت عليه أن يضع طيبا هذا يحرم على المحرم أن يضع ولو تعمد ذلك فعليه الفدية عليه الدم فمن محظورات الإحرام لبس المخيط ووضع الطيب لذلك سلم لما وجد الرجل الذي وقصته ناقته فمات، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ لا تخملوا رأسه ولا تمسوه بطيب. يعني تأمل، ومات ومع ذلك حتى يبعث ملبيا رغم كونه كان محيما ومات، ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تمسوه بطيب. فالشاهد من ذلك أن المحرم على إحرامه لا يجوز له أن يضع طيبا. طيب، هذه واحدة. لو أن رجلا وهو يبدأ في مساء الإحرام خلع ثيابه واغتسل وسيلبس إليه الإحرام ووضع طيبا على بدنه، طبعا ملابس الإحرام لا يوضع عليها إليه الطيب. المحرم عندما يشرع في مساء الإحرام والغسل ليبدأ في الإحرام، فإذا خلع ثيابه العادية له أن يضع طيب على إيه؟ على بدنه، لا يضع طيب على إيه؟ على ملبس الإحرام، طيب اللي هو الإزار والإيه؟ والرداء، إنما يضع طيب فين؟ على بدنه. ولو وضع الطيب على الثياب لابد من نزعها وغسلها. طيب، فلو أن محرما دخل إلى مكان الخلاء خلع ثيابه وصل خلاص الميقات، طيب ها؟ فوصل الميقات دخل الخلاء اغتسل فوضع طيبا على بدنه أو على شعره، وكان هذا الطيب من النوع الذي تستمر رائحته، طيب فهنا هل يجوز للمحرم أثناء أداء الحج والعمرة أن يضع طيبا؟ لا. هل يجوز له أن يضع طيبا وهو يغتسل قبل الإحرام؟ نعم. طيب، فلو هذا الطيب استمر معه ليوم أو يومين بعد إحرامه ها لا شيء عليه. سلم بتقول عائشة رضي الله عنها، نذكر الحديث، قالت كأني أنظر إلى وبيص المسك. الوبيص هو اللمعان أو البريق. سلمك وضع طيبا على شعره فكان له لمعان. قالت كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله عند شعره وهو إيه؟ محرم. إذن كيف نجمع بين الحديثين؟ ينهى المحرم أن يضع طيبا، وعائشة تقول وجدت أثر الطيب على النبي وهو محرم. كيف نجمع بين الحديثين؟ قال الحنابلة والشافعية أن في نسخ في بين الحديثين، أحدهما نسخ الآخر، والراجح أن الجمع مقدم على القول بالنسخ، لابد أن نأخذ بجميع الأدلة. فكيف نجمع بينهما؟ بالقاعدة أن المحرم عندما يشرع فيه الغسل ولبس الطيب له أن يضع إيه؟ ووضع عندما يشرع في الغسل ولبس ثياب الإحرام له أن يضع إيه؟ طيبا. ولو كان هذا الطيب من نوع الجيد مثلا الذي يستمر ها ليومين أو ثلاثة، فلو وضع طيبا وهو يغتسل قبل التلبس بمناسك الإحرام بمناسك الحج والعمرة فاستمر معه هذا الطيب فلا يضره. ما الذي يضره؟ أن يضع الطيب وهو محرم. مش واضح صح؟ انت طالع العمره ها، اللهم ارزقنا الحج والعمره، وصلت الميقات. ايه هو الميقات؟ ايه الميقات؟ مكان كده بيكون فيه حمامات ها، بتخش مثلا تخلع ثيابك العاديه ها قميص ايا كان وبتغتسل، طيب تضع الطيب على ثيابك وتلبس الازار والايه والرداء وتقول لبيك اللهم بعمره لا رياء فيها ولا سمعه. انت كده اصبحت ايه؟ ده الركن الاول اللي هو الايه؟ الاحرام من الميقات. طيب في هذا المكان بعد أن اغتسلت ها لك أن تضع إيه؟ طيبا. هذا الطيب لو استمر معك ليومين أو ثلاثة لا يضر كذلك ها، ولو كنت تطوف وتعتمر ها ولو عند البيت، لأن هذا الطيب كان من آثار الطيب الذي وضعته وأنت إيه؟ وأنت تغتسل للإحرام. بخلاف من وضع طيبا وهو إيه؟ محرم، يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر فيه الابتداء. ابتداء لا يجوز للمحرم أن يضع طيبا، لكن إن استدام معه الطيب ليوم أو يومين فلا يضره ذلك. واضح كده؟ مش واضح صح؟ واضح؟ طب مثال تاني عشان نوضح المسألة، مثال تاني عشان نوضح المسألة. إنسان أراد أن يصلي ولم يجد ماء، زيد من الناس أراد أن يصلي فلم يجد ماء، ماذا عليه؟ التيمم رخصة أم عزيمة؟ رخصة. قارا واحدا حدش بينازع لما شعر كرموز كده ها؟ الاثنين رخصة ولا عزيمة؟ الاثنين. ازاي طبعا الاثنين؟ تمشي الاثنين. ها رخصة ولا عزيمة؟ رخصة عزيمة. ازاي رخصة عزيمة بقى؟ هي رخصة في الوقت اللي هو فيش مريض ده رخصة بالنسبة له. اه. ولو واحد تعبان احسنت ان شاء الله. ايه ده ما شاء الله صح كده فتح الله عليه. يكون رخصة لمن وجد الماء والماء يضر بدنه. طبيب قال لا تقرب لهذا الجلد ماء في حرق مثلا شفى الله مرضى المسلمين، فهنا يجد الماء ولكن الماء يضره، فهنا يتيمم رخصة. ها ويكون عزيمة لمن فقد الماء. عشان كده بيقولوا يا جماعه ايه التيمم قد يكون لفقد الماء فقدا حسيا او معنويا. ما الفقد الحسي؟ يا ماشي معانا النهارده. ما الفقد الحسي؟ مفيش ميه. ايه الفقد المعنوي؟ في ميه بس الماء يضره. طيب فهنا شرع زيد اراد زيد ان يصلي فلم يجد ماء فعليه ان يتيمم. طيب هل له ابتداء ان يتيمم في وجود الماء؟ ها ينفع؟ الدليل فإن لم تجده فتيممه، وإن لم تجده ما فتيممه. يبقى ابتداء ركز يغتفر فيه الابتداء، ما لا يغتفر فيه يغتفر في الاستدامة، ما لا يغتفر في الابتداء. ابتداء لا يجوز له أن يصلي بتيمم في وجود الايه الماء، هو فعلا قام إلى الصلاة ودخل الوقت لم يجد ماء فتيمم. أثناء الصلاة كان مثلا بيصلي جنب حنفية وما كانش فيها أي مية أصلا وشرع في الصلاة، أثناء الصلاة سمع صوت خرير الماء، هنا هل عليه إلزاما أن يخرج من الصلاة؟ لا. لما؟ لأنه صلى بطهارة مشروعة منصوص عليها في الكتاب والسنة والإجماع. ابتداء ينفع يصلي بالتيمم في وجود الماء؟ ها ينفع يصلي؟ لا دعك من في الوضع العام، ها انسان صحيح معلوش اي ايه ولا مرض ولا غيره، ها ما ينفعش يتيمم في وجود الماء، لكن هنا تيمم ووجد الماء اثناء الصلاه يكمل الصلاه، يغتفر في الاستدامه ما لا يغتفر في الابتداء. فعليه ان يستلم في الصلاه. لما؟ لأنه وجد الماء بعد أن تلبس بطاعة فلا يخرج منها. طيب ما معنى عزيمة؟ عزيمة أي يجب، فإن لم تجد ماء فتيممه. أعزم عليك أي أمرك أشدد عليك. العزم ها التأكيد. واضح كده المثال الثالث؟ مثال ثالث. طيب في مسألة الغنى، هل الغنى ينافي الأخذ من الزكاة؟ هل كونك غنيا ينافي أن تأخذ من الزكاة؟ اكتب أستاذ اكتب الله كلمة. هل الغنى ينافي أخذك من الزكاة؟ أترجم. طيب هل ينفع الإنسان الغني يأخذ من الزكاة؟ نعم ينفع الغني يأخذ من الزكاة؟ بمعنى كم طالب علم يأخذ بسهم في سبيل الله؟ ليس طالب علم وليس عاملا عليه، هو إنسان غني ليس بسبيل ولا طالب علم، إنسان غني من الأغنياء. ها ينفع يأخذ من الزكاة؟ ما ينفعش. طيب لو أن إنسانا كان فقيرا وذا عيال فأخذ من الزكاة أو أعطي من الزكاة فاشترى سيارة يعمل عليها، عنده سيارة طيب أعطي مالا، طبعا ما ينفعش حد من فلوس الزكاة يشتري سيارة، الزكاة لابد أن يعطى مالا في أيدي الإيه الفقراء، زكاة المال ما تنفعش تطلع في المستشفيات ولا 3 7 5 9 12 14 15، كل ده ما ينفعش. ها لأن زكاة المال تخرج تعطى مال في أيدي الفقراء، ليست إعانات وليست في ترميمات وليست في المستشفيات، كل ما ينفعش. نرجع مرة تانية. فهذا كنا لا كنا بنتكلم عن يا جماعة عن زيد الفقير الذي أعطي مال الزكاة فاشترى سيارة يعمل عليها تكفي وتكفي وتكفي عياله، ثم ورث وصار غنيا. ها صار إيه غنيا؟ هل هذه السيارة الآن صارت ليست من حقه؟ ها وأصبح غني. طيب يبقى هل وجوبا أن يرد الزكاة إلى الفقراء مثلا ويبيع السيارة؟ ها كونه يتورع هذا باب آخر، لكن وجوبا هل يجب عليه بعد أن صار غنيا أن يأتي من يفتيه فيقول هذه السيارة ليست ملكا لك، هذا ملك الفقراء وأنت غني والغني ليس له سهم في الزكاة، ماذا نقول لهم؟ يغتفر بالاستدامة، ما لا يغتفر بالابتداء. فهو أصالة لو كان غنيا لما جاز أن يأخذ من الزكاة، لكن وقت أن أخذ منها كان من المستحقين لها. فكونه صار غنيا بإرث وجد أثار ولا وارث ولا أيا كان ولا مغارة علي بابا ولا أيا كان، ها فصار غنيا، فهنا كونه يتورع فيأخذ السيارة هذه يعطيها الفقراء هذا باب إيه؟ باب آخر. لكن وجوبا هنا هذه ملك له. لما؟ لأنه تملكها يوم أن تملكها كان مستحقا لها، ويغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء. كم مثالا ذكرناه؟ ها حتى لو كان في نفس اليوم، يعني هو قبض من لا أقول مثال، أقول كلام يعني مش هقول لو، أنا بنضع قاعدة ودعك من اللو. المحرم نعود مرة ثانية للإحرام. أي كلام مش واضح نوقف ونعيد من الأول تاني. طيب ها يغتفر أي يمرر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء، أي أن الأمر قد يكون في ذاته محرما ولكن لو جاء تبعا فالشرع يمرره، كمثال الغني في مسألة هذه السيارة. المحرم لا يجوز له لا أن ينكح ولا أن ينكح، يعني ما ينفعش يكون هو ولي لابنته. المحرم الذي تلبس بالإحرام في حديثنا سلم قال لا ينكح المحرم أي لا يتزوج ولا ينكح، أي ولا ينكح أنه يكون وليا. يبقى المحرم ينفعش لا يتزوج ولا يكون وليا لابنته أو لزوجته. ينفع يكون ولي لزوجته؟ ينفع ينفع. طيب ها فالمحرم لا يكون وليا لابنته ولا ها ولا حتى لأمه ولا ولا ولا هو يتزوج. والشرع له حكمة في ذلك، أن الإحرام هذا إقبال على الآخرة وإقبال على الطاعات فينافيها ملاذ الدنيا إلى آخره. فالمحرم ليس له أن يتزوج، ولكن ضربوا مثالا برجل سافر إلى الحج مع زوجته. طيب أثناء المناسك وقع بينهما نزاع، قال أشهد ربي عند بيته أنك طالق، فطلقها وهو إيه يشهد ربه عند إيه عند بيته الحرام أنك طالق. طيب فهنا هل له أن يرجعها وهو محرم؟ هو طلقها خلاص، طلق رجعي وفي العدة. قال العلماء له أن يرجعها حال إحرامه، يبقى أصالة لا يجوز أن ينشئ عقد إيه؟ زواج. أما أن يرجع زوجته لأن هي في العدة هي زوجة، ما الدليل؟ وبعولتهن أحق، الله سماه إيه؟ باعلا وزوجا أحق إيه؟ بردهن، فهي زوجة. فالمحرم ليس له أن ينشئ عقدا للنكاح جديدا، ولكن له أن يرجع زوجته ولو كان حتى متلبسا بالإيه؟ بالإحرام، له أن يردها مرة أخرى، يقول يأتي باثنين من الشهود ويقول لها رجعته. واضح كده؟ ويغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء. نكثر الأمثلة بحيث الأمر يكون واضح. بيع الفضولي القواعد تطبيق وأمثلة وتشغيل مخ. تطبيق بيع الفضول عند أحمد من حديث عروة البارقي. عند أحمد الفضولي. فضولي الفضولي ده صعب ولا سهل؟ سهل. بحاول لو على قد ما نقدر يعني بنبقى فيه سهل. بنحفظك ويعلمك ويعلمنا وياك. طيب فبيع الفضولي حديث أحمد عروة البارقي رضي الله عنه. ركز معي. أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا قال اشتري به شاة. خذ هذا الدينار واشتري به شاة. فذهب عروة البارقي رضي الله عنه فاشترى بالدينار شاتين. طيب وجد أن الأشياء ثمنها يعني زهيد فاشترى لأن هو الإنسان موكله والوكيل بينزل منزلة الأصيل يختار له الأحظ فالأحظ أن يشتري شاتين وليس هذا هو الفضول إنما سيأتي الآن. بيع الفضولي أن الإنسان يفعل شيئا ليس موكلا وليس مخولا به. وكلتك أن تشتري فاشترى بالدينار شاتين. في طريق عودته باع شاة من الشاتين بإيه؟ بدينار. بماذا أو بما يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ بشاة ودينار. أو التهم السلم أعطاه دينارا ليشتري شاة فاشترى بالدينار شاتين. إذن هو إيه؟ يعود بإيه؟ بشاتين. في الطريق عرض عليه أن يبيع شاة بإيه؟ بدينار. فباع شاة بدينار. إذن معه إلى إيه؟ معه دينار ها اللي هو باع به الشاة الأولى ومعه إيه؟ شاة. طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره بل دعا له وقال بارك الله لك في صفق يمينك. صفق أو الصفقة ها اللي هو البيع يسمى صفقة. الإنسان يعني من ضرب اليد في اليد حين البيع والشراء. المهم هنا ما علاقة الحديث هذا بقاعدة يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء؟ ما لاش علاقة خالص ولكنني ذكرتها هكذا. ليس لها أي علاقة صح ولا لي علاقة؟ ليه ولا ملهاش؟ طب ديها للتفكير بس. محمد فوزي جهزته معايا بقى. هو انا مجيش النهارده تمام. هو الثاني مكرر صح ولا الثالث؟ 39 هو الثاني. ليه علاقه ولا يعني قول يا استاذ اتفضل. أحسنت. دي البداية الصح للإجابة. تمام تفضل. لا يجوز لا يحل. أحسنت. لا يحل المرء أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه وإلا بأمره. أحسنت. دي البداية الصح. أحسنت. صار الأمر جائزا بإقرار النبي. هو ده الصح صلى الله عليه وسلم. أولا ابتداء لا يجوز الإنسان أن يتصرف في مال غيره بيعا ولا شراء إلا بإذنه. طب وين تطفل عروة هنا البارقي؟ وين هنا بيع الفضولي؟ لا مش الشراء مش في دي لأنه لابد أن يفعل الأحظ. الأحظ أن يشتري بالدينار شاتين. ليس التفضل ليس الفضول في ذلك. الفضول في إيه؟ أنه باع شاة. هو كان إيه؟ كان عايز بشاتين. باع واحدة بإيه؟ بدينار. سلم أمره أن يشتري وإذ به إيه؟ اشترى ثم باع بعد ذلك. فهذا هو الفضول منه. فأقره النبي بل دعا له. أقول تاني أصالة أنت إذا وكلت بأمر ما فلا يجوز لك أن تستزيد ولا أن تزيد فوق ما أمرت به. وكلتك أن تبيع هذا الكوب فأنت بعته بالثمن اشتريت شيئا آخر. أنا ما أمرتك أن تشتري. أمرتك ما أمرتك أن تبيع أصلا. أمرتك أن تشتري فأنت اشتريت وبالمال بعت شيئا آخر. فهنا زدت على ما أمرت به. زدت على ما وكلت فيه، وكلتك أن تشتري فاشتريت ثم بعت. فالخطوة الثانية هي التي فيها فضول، وإلا فالأصل أنا أريد شاة لا أريد مالا، أعطيتك إيه دينار لتشتري إيه شاة أو أكثر، عدت إلي بالشاه وبمال، أنا لا أريد مال. طيب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك. نقول مرة ثانية، وابتداء لا يجوز للمرء أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه. طيب، ولكن هنا تصرف، لذلك دائما تجد في البيوع باب بيع الفضول، ويذكر هذا الحديث تحته، لأن عروة لم يؤمر به البيع إنما أمر بالشراء، فاشترى ثم باع فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. إذن صار تصرف عروة صحيحا بذاته؟ لا، وإنما بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له على ذلك. ها؟ صحيح من جهة شرعا، وإلا فلنسلم أن يقول له عد وأتيني بالشاتين، أنت اشتريت إيه بالدينار إيه شاتين، وجئتني بشاه وإيه ودينار، أنا أريد الشاتين، له أن يلزمه بذلك. طيب، هنا له أن يأمره أن يفسخ البيع طبعا. نعم. قال الجويني تطبيقا لهذه القاعدة، ليس للمرء أن يجاهد وأن يخرج مجاهدا بلا إذن من والديه، لابد أن يخرج بإذن والديه. فلو أن زيدا خرج للجهاد بلا استئذان من أبويه فدخل في جيش المسلمين والتقى الصفان، فهنا يحرم عليه أن يترك الجهاد وأن يعود بدعوى أنه لم يستأذن. يبقى ابتداء لا يجوز للإنسان أن يخرج بالجهاد بلا إذن من والديه، ده ابتداء، لكن خرج والتقى الصفان، هنا بقى يغتفر في الايه؟ في الاستدامة، ما لا يغتفر الابتداء، لا يجوز له أن يترك الصف، خلاص صار الجهاد واجبا، فرض عين عليه، وإن كان ابتداء لا يخرج إلا بإذنهما، فإن خرج بلا إذن منهما، حماس، شجاعة، أيا كان، فخرج والتقى الصفان، صار وجوبه، لأن رجوعه هنا سوف يترتب عليه مفسدة أعظم منها، قد يهزم الصف المسلم، وزعزعة الصف المسلم، ده بقى سؤال لكم، ان هو ابتداء الانسان لا يجوز ان يخرج للجهاد بلا اذن من ابويه، ده ابتداء. طب خرج بلا اذن والتحم الصفان ودخل في صف المسلمين وصار الجهاد محتدما، هل عندها يقول انا لم اخرج باذن ولدي فعلي ان اعود فاستاذنهما؟ نقول لا، هذا في اول الامر، اما انك قد خرجت بلا اذن منهما وصار الجهاد واجبا عليك، هنا لابد أن تكمل ما تحرم عليك إذا كنت في أول الأمر. الآن أنت خرجت، فهنا يغتفر في الاستدامة، لا يقال بقى صار الجهاد محرم عليك، بل صار واجبا عليك. لما؟ لأن الصفين قد التقيا، وصار واجبا عليك أن تكمل ذلك الأمر. طيب، وغفر له الاستئذان. نعم. طبق قاعدة الباب على نكاح المرتد. طبق قاعدة الباب على نكاح المرتد. ما هشرحها كده، طب ندي فرصة لعل حد يفتح عليه في المجلس، نعطي فرصة طيب لعل حد يفتح، لعل أحد أن يفتح عليه في المجلس. طيب، لحظة بس، سلام، تفضل. أحسنت، تأديب ده صح، تزوج ثم ارتد، تمام. تمام. حرمة حرمة من الوصل منها وبطل المكان. طيب كلام ممتاز. علاقة الكلام ده بالقاعدة بقى الطفر في البداية لما تنفصل ما يطفر في ال مش فاهم. فهو كان مسلم تمام تمام فلما ارتد لا يجوز له تبويات عقد النكاح فبطل عقد النكاح. طيب فين اغتفار الاستدامة وكام على الاستدامة فين هنا حصل هنا استدامة في النكاح؟ انت على كلامك خلاص ادام ارتد يبقى ما ينفعش يفصح العقد. طب فين الاستدامة هنا فيه؟ انا عايز اعرف تطبيق كلمة الاستدامة. انت الان بتفتي على مذهب الحنفية والمالكية. عند الحنفية والمالكية كونه ارتد خلاص فسخ الايه العقد. تكلم مين قالوا ايه؟ بمجرد ان ارتد فسخ العقد. فرق بينهم. الان المثال اجعله تنزلا على قول من؟ الشافعية والحنابلة. ها تفضل. لو انه مثلا هذا المرتد مات مرتد مرتد مات هي مرتد. لا مش هو ده. انا عايز تضيف كلمة الاستدامة. قولي يا عبود تفضل. هو مثلا لو كان في بيت امريكا لا لا لا لا مش كده. قولي يا شيخ هو لو مرتد او كافر لا يجوز له النكاح من بداية الأمر. صح ممتاز. لكن لو ارتد بعد النكاح تمر الاستمرار يعني نريد عليه على القاعدة. نكاح بس لا أقول بس القول لا يعني. اللي هو إيه الله اللي هو إيه ليه بقى؟ على القاعدة النكاح صحيح. يختفر الاستمرار. يعني يفضل زوج اللي هو مرتد زوج المسلمة؟ لا. استنى عشان هيبدأ فضل يعني الإسلام ها من العلماء اللي يقول المرتد يبقى زوجة للمسلمة. الله مستعان. لا لا لا لا تسعى الخرق على الواقع. مين يعني يشرح المثال ده؟ يعني ايه تسعى الخرق على الواقع؟ يعني ايه تسعى الخرق على الواقع؟ الخرق اللي هو القاطع يعني الواقع اللي هو بيخيط فعمال يجيبها كده تفتح كده يبقى كده تفتح كده فبهوقت خالص منه فشكلت بهوقت فشكلت ولا بهوقت؟ بهوقت. قول وربع إجابة بعد الشيخ محمد هريسة هي ولم تعلم زوجها. لا بص يا جماعه أصالة ابتداء المرتد لا يجوز له أن ينكح مسلم. إجماع وكتاب وسنة ما فيهاش أي ولا تمسكوا بعصام الكوافر. بالإجماع لا يجوز للمرتد أن ينكح مسلم. طيب لا لكن لو أن مسلما تزوج من مسلمة طيب ثم ارتد عياذا بالله قالوا على قول مين بقى ده؟ حنابلة والشافعية قالوا تبقى زوجة له إلى أن تنتهي العدة. فإن عاد إلى إسلامه في وقت العدة فهو زوج له. طب فين الاستدامة هنا؟ في فترة ردته ديت في فترة ردته هو مرتد وهي إيه؟ مسلمة وهي مسلمة. يا إبراهيم رهيب مركز معانا مش فوق انا عن نفسي فصلت خلي بالك. طيب ففي فتره مده ردته ديت ها هي مسلمه وهو مرتد. طيب فهنا قالوا في فتره العده ان عاد الى اسلامه فالنكاح على ما هو عليه. يبقى ينفع مرتد يتزوج مسلمه؟ لا. ينفع لهذا الذي ارتد عياذا بالله ان يبقى زوجا لها في فتره العده؟ على قول مين ده بقى؟ حنابلة والشافعية خلافا للمالكية والأحناف. قالوا عند المالكية والأحناف قالوا بمجرد الردة بطل العقد. فالشافعية والحنابلة فتحوا الباب قالوا فترة العدة ثلاث حيضات على الراجح. طيب تبقى في عصمته إن عاد إلى الإسلام فترة الإيه؟ العدة. وإلا فلو عاد بعد العدة عقد جديد ونكاح جديد ومهر جديد يغتفر بالاستدامة ما لا يغتفر بالابتداء. مثال واضح؟ مش واضح يا جماعة. لا يا جماعة عقد الزواج ان هو ده هيفرق في ايه؟ طول ما هو بعد ان ارتد، طيب من وقت ان ارتد طيب تبدا الايه العده. مثلا سلس حيضاف مثلا، قول مثلا في شهرين، مثلا في فتره الشهرين ديت هي ايه؟ ها هي في حكم، في حكم ها العقد قائم لكن لا يطأها. هيفرق في ايه؟ ان هو لو عاد في فتره العده لا يحتاج الى ايه؟ الى عقد جديد ولا الى مهر جديد. طيب ها لا تحصل تطليقه لانه على عاد الى اصل اسلامي، بدليل ان كل عباداته قبل الردة لا تبطل، انما تبطل العبادات بالايه؟ بالموت عليه. احسنتم. مثال تاني ولا كده كفايه؟ زهقت انا عارف انت زهقت. لحظه بس عشان انا خدنا ده وخدنا ده، صح خدنا ده وخدنا ده. طيب قال الناظم بعد ذلك، تفضل يا احمد. يعني دي ما لا. قال الناظم مثال تاني ولا كده خلاص؟ حاضر. طيب هل يجوز للحر ان يتزوج من أمة؟ الحر هل له ان يتزوج من أمة؟ حسام هذا بابك يا حسام، تفضل. هذا بابك، مش الزواج من الأمة، لا اقصد في القران. يعني هل الكلام ده جاوبه في القران، هل للحر ان يتزوج من أمة؟ ها سوره الايه؟ سوره النساء. الحر هل له ان يتزوج من أمة؟ قول أول الآية. طولا أن ينكح إيه؟ طولا يعني ما عندوش إيه؟ مهر الحرة، هو متشوف زي أخونا محمد كده متطلع إلى النكاح. طيب فالشرع فتح له الباب أن يتزوج من أمة، لما؟ طبعا هذا خلاف الأولى، لأنه لا يملك مهر الحرة فلن يتزوج إيه؟ أما فها زيد هذا كان فقيرا لم يملك مهرا لحرة، فحبه وتشوفه وتطلعه وإلى آخره إلى الزواج جعله وحمله على أن يتزوج من إيه؟ من أما. ثم ورث يوم النكاح الصبح كانت وش خير عليه فورث مالا كثيرا، هل لما صار غنيا بطل العقد؟ هو أصالة لا يجوز لغني أن يتزوج من إيه؟ ها الحر أن يتزوج من فما إلا في قيد وضابط وإيه ومن ساحة الإيه الفقر فقط. لما ورث ها وصار غنيا فهنا يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء، لأنه تزوجها يوم أن تزوجها كان زي مسألة الإيه الإنسان الفقير اللي لما جاب السيارة من مال الزكاة ثم صار واضح كده، شيل السيارة حط الإيه الأمن بس كده. قال الناظم والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فرعين الرتبة. والله أعلم. أراد الناظم رحمه الله عليه ونختم بهذا البيت أن يقول أن النفي على أقسام ثلاثة: نفي وجود ونفي صحة ونفي كمال. هذه ثلاثة ذكرها المصنف رحمة الله عليه أو الناظم، ذكر أمور ثلاثة وسوف نزيد عليها رابعا في نهاية الشرح. لما بنلاحظ كده في الأحاديث: لا صلاة لمن لم يفعل كذا، لا إيمان لمن لا أمانة له، لا صلاة لمن، هذا النفي الذي يرد في الأدلة الشرعية الذي يبدأ بحرف الله أو النفي بصفة عامة، هل النفي هذا نفي للوجود ولا نفي للصحة ولا نفي للكمال؟ النظم بيقول لك مراتب، ليس بالهوى وليس بالقرعة لكن هو بالشرع والتطبيق العملي. فالأصل أن النفي أول ما يتوجه نفي ليه؟ الوجود. فإن كان الشيء موجود والشرع ينفيه توجه لنفي ليه؟ الصحة. طيب فإن كان موجودا وصحيحا والشرع ينفيه فهو إيه؟ توجه لنفي ليه؟ الكمال. كلام صعب أكيد ما قلتش حاجة. ناخد أمثلة. طيب في قوله صلى الله عليه وسلم: لا طيرة، لا عدوى ولا طيرة إلى آخره، فهذا نفي للطيرة كانوا في الجاهلية إذا أراد أحدهم سفرا أو تجارة أو زواجا يأتي بطير فيطلقه، فإن تيمن تفاءل، وإن اتجه يسارا تشاءم. يعتقدون أن لحركة الطير تأثير فيما سيقع لهم، فجاء الإسلام لينفي وجود تأثير الطير. كل شيء بقدر، ما أصابك لم يكن ليخطئ وما أخطأك لم يكن ليخطئ. طيب، هذه عقيدة، هذا دين. احنا بالناس القدام اللي في سن كده يفتكروا شرارة، كان يخش مكان الدنيا كلها تضلم. طبعا انتوا لسه ايه، ما تفتكروش شرارة ولا تقولوا ان الابتدائي عندنا ناس اسمها شرارة. لا، دي كان حاجة قديمة زمان كده، كان يخش مكان يجيب عليها وطيها الدنيا كلها تضلم، فربوا الناس على التشاؤم، والله المستعان. طيب، فقوله صلى الله عليه وسلم لا طيرة، هذا نفي لوجود ما كان معتقدا عند الجاهلية من تأثير ايه، حركة الطير على الخير وعلى الشر. فجاء الإسلام ليبطل وجود هذه التأثيرات والمعتقدات الباطلة. فقوله لا طيرة أي لا وجود لهذا الاعتقاد الباطل الذي اعتقدوه أن حركة الطير يمينا أو شمالا تؤثر في ما سيقع لهم من خير أو من شر. ده اسمه إيه؟ نفي وجود، أي لا تأثير، نفي لوجود أي تأثير لحركة الطير. طيب، ها؟ تبين ولا؟ مش فاهم. يطلقها إذا خرجت يمينا تفائل. هو كده بتبين له ولا بتؤثر؟ لا، بتبين إن هو هيقدم على أمر خير. لو طلعت ناحية الشمال يبقى ها؟ إن لها تأثير، يعني لها تأثير في إيه؟ فيها تأثير فيما ساق عليه يعني. ها، فيها لا تأثير، لو خرجت ناحية اليمين يبقى اللي هيحصل دوت ليه تأثير أو ليه أثر على ما سيقع له من أمر. فجاء الإسلام يبين أن هذا تأثير باطل، وليس هناك أثر لحركة الطير على ما سيقع له من أمور. لا طيرة أي نفي لما كان يعتقده أهل الجاهلية من أثر حركة الطير يمينا أو شمالا على ما سيقع لهم من خير أم من شر. فضل في نعم. لا لا لا لا، الذي يقول أنا أتفائل بيوم كذا يساوي من يقول أنا أتشائم بيوم كذا، فالتشاؤم كله محرم، والتفاؤل لا يكون إلا بما خصه الدليل. كان النبي يسمع الكلمة الطيبة يا ناجح فيصر بها. انت مثلا لو رايح مثلا المشوار، ها، سمعت حد بيقول يا ناجح موفق ربنا هيفتح عليك، ها، حتى لو كان الكلام مش ليك بس انت ايه، سن بيتفائل بهذا الكلام. طيب، طيب، المهم، فهذا النوع الاول وهذا القسم الاول من اقسام النفي، يسمى نفي ايه، نفي الوجود، اي نفي وجود الشيء. النفي الدرجه الثانيه، المرتبه الثانيه، يسمى نفي الصحه، والمعنى ان شيء موجود، انا دلوقتي عايز اعدي المرتبه الاولى، شيء موجود بالفعل ولكنه غير صحيح، كقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاه الا بطهور. مش ممكن انسان يوم يصلي هو مش متوضي، هنا الصلاه وجدت لكنها غير ايه، صحيحه. فنفي الصح معناه شيء موجود لكنه غير ايه، غير صحيح. فقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاه الا بطهور اي لا صلاه صحيحه. حبينا كان نقدر الكلام، نضع تفسير له من تقدير الشخص، نقول لا صلاة إيه؟ لا صلاة صحيحة، ولا لا صلاة موجودة، لا هو قام يصلي بالفعل، ففي صلاة فعلا موجودة ولكنها غير إيه؟ صحيح. لما؟ لأنها لم توافق أمر الشارع الذي أمره، فقال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخره. طيب، نأخذ مثال للقسم الثالث، هو نفي الكمال. مع نفي الكمال ده شيء موجود وصحيح ولكنه غير كامل. قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام. إنسان وضع له الطعام وكان من الجوع بمكان، ف استقبل القبلة وتوضأ وأتى بالأركان والشروط وترك الطعام وخالف السنة وقام يصلي، أثناء الصلاة يفكر في طريقة عمل زوجته للخضار واللحم والصواني فطول الصلاة مش مركز في ليه ها إلا وطبعا هنا دي مخالفة للسنة أصالة. ها أيوة ونصيبه حيسيبوا له حتة ولا نايبه هيروح فين، فطول الصلاة مشوش. فقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام، أي لا صلاة موجودة لا صحيحة لا، لا صلاة أي كاملة الأجر. طب ليه الأجر نقص؟ لأن جزء كبير من خشوعه متوجه لإيه؟ إلى الجوع الذي أصابه. لذا سلم يقول ها إذا أقيمت الصلاة وحضر الإيه؟ العشاء فقدموا العشاء. طيب فالمهم فقوله لا صلاة إلا لا صلاة بحضرة الطعام ده نفي للإيه؟ نفي أي لا صلاة أجرها كامل بحضرة الطعام. قوله صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له، طار به الخوارج فبمثل هذا الحديث وبغيره وتراهم يكفرون بالكبيرة، معتقد الخوارج في مثل هذه الأحاديث والتي على غرارها التكفير بالكبيرة. أهل السنة قالوا لا، لا إيمان لمن لا أمانة له، أي لا إيمان موجود ده قول الخوارج، لا إيمان صحيح لا قريب من قول الخوارج، إنما قال أهل السنة لا إيمان كامل. فالذي ضيع الأمانة والذي يغش هو مؤمن ومسلم ولكن إيمانه ليس بالإيمان الكامل، علامة الإيمان لم تكتمل عنده لأنه غش الناس، فالغش كبير من الكبائر. طيب فقوله لا إيمان لمن لا أمانة له هذا أيضا من نفي الكمال. لا صلاة لمن يدافع الأخبثان، ما الأخبثان؟ البول والغائط. أيضا نفس الكلام في من حضره الطعام، فالذي يصلي ها يعني بكسل يتوضأ، صح توضأ أنا إيه أصلي وبعد كده ترى أثناء الصلاة يدافع الأخبثان البول أو الغائط فلا يحسن الخشوع في الصلاة. فقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن يدافع الأخبثان هذا نفي الكمال، أي لا صلاة أجرها كامل لمن كان يصلي على هذه الحالة. ما الذي نقص من أجرها؟ كونه مشوش يدافع الإيه؟ البول والغائط. نأتي إلى بحسب درجة الخشوع، إن غلب عليه عدم الخشوع قد يقع في الإثم، لكن إجماع أن الصلاة صحيحة. أجمع العلماء على أن الذي يقدم الصلاة على الطعام صلاته صحيحة، ده إجماع. أجمع العلماء على أن الذي يقدم الصلاة على العشاء على العشاء أو الطعام صلاته صحيحة، ولكن نقص إيه؟ طب كيف نجمع بين هذا الإجماع الإجماع برضو بني على نص وبين قوله لا صلاة بحضر الطعام؟ لا صلاة ها أجرها كامل. نأتي إلى إعمال الذهن والضربة والممارسة. قولنا لا خالق إلا الله، حدد نوع النفي في هذه العبارة. والجائزة 50 جنيها. فإذا ذكر المال رأيت فكرت يا جماعة فكروا. لا لا لا لا الآن في خلاف طبعا. ها لا خالق إلا الله، هل هذا النفي نفي وجود أم صحة أم كمال؟ هو الجائزة 50 جنيه واللي هيجاوب غلط هيدفع 50 جنيه برضه. صممين برضه. ها تفضل اسمك. ها في فهريزة. كيف حالك فهريزة؟ ربنا يبارك فيك يا شيخ. تفضل اخونا فهريزة. ايش فهريزة؟ ايش معنى فهريزة؟ نفي الوجود. لا فهريزة ايش معنى فهريزة؟ لك في الصحة. بنام فاضي وعلمك رب. تفضل. نفي الوجود. لا لا خالق موجود إلا الله. تمام، إجابة 50%. تفضل. لا خالق حق من الله. نفي إيه ده؟ نفي وجود. أنا قلت 50 جنيه الإجابة صح. قول يا أحمد. غلط. صح يا شيخ. صح صح صح حبيبي. لحظة طب خليك انت بالاخر، التفصيل خليك انت بالاخر. قول اتفضل اسمك. فهريزة. نعم مالك. ها مالك ثم ادراك يا مالك. اتفضل. نفي وجود وصحة بمعنى يعني لا خالق بحق من الله، هناك خالقين اخرين، مش خالق انسان، خالق كان حي، خالق انسان ولكن بحق من الله. طب فين التفصيل؟ ها غلط. ها قول يا حمد. شيخ لا تفصيل، لو لا على خلق اصل الخلق يبقى لا. لو ايه اصل الخلق كونه كده. لا خالق موجود الا الله. لو الخلق مثلا واحد صنع مثلا تمثال بالظبط، هو ده صح. ممتاز، جزاك الله خير. ان كان المراد بالخلق الذي هو من العدم، احنا الخلق يأتي على معنيين، الخلق يبقى لك 50 جنيه الآن بعد الدرس. طيب مبارك عليك. إن كان مرب الخلق مالك، إن كان مرب الخلق، الخلق يأتي على معنيين، عشان كده لما حد يشكل عليك كيف نجيب عن الآية تبارك الله أحسن الخالقين، الخلق يرب به مع في اللغة يراد به معنيان. الأول الخلق هو الإيجاد من العدم، وهذا لا يكون إلا لله عز وجل. والمعنى الثاني للخلق تحويل الشيء من صورة إلى صورة. فالنجار له أن يقول أنا خلقت هذا الكرسي، بمعنى حوله من خشب إلى كرسي أو إلى مكتب، ده يسمى خلق. وهذا تأويل قوله تعالى تبارك فتبارك الله أحسن الخالقين، وفي خلق مع الله على هذا المعنى. الخلق يأتي على معنيين، خلق من عدم هذا يكون إلا لله. فإن كان المراد بقولنا لا خالق إلا الله أي لا خالق من العدم، هنا اسم نفي إيه؟ وفي وجود. طيب لو كان المراد بالخلق من العدم فقولنا لا خالق إلا الله ده نفي وجود. وإن كان المراد بالخلق الذي هو خلق النسبي، لو تحول الشيء من صورة إلى صورة، يكون هنا في نفي كمال، أي كمال أي لا خالق إلا الله، أي لا خالق على وجه الكمال ها إلا الله، مع وجود خالقين آخرين في معنى إيه الخلق النسبي. يبقى لا كمال أي الخلق الأكمل لله، مع وجود خالقين إيه آخرين على معنى إيه بقى الخلق هنا، معنى الخلق النسبي تجاوزا اللي هو إيه تحول الشيء من صورة إلى صورة. المثال قلته فهمته فهمته، ما فهمتهوش أكلمي فهمتش حاجة. ها اللغة تحتمل ان الخلق معناه تحويل شيء ولا لازم من عدم؟ لا اللغة تحتمل، وإلا لم فهمها تأويل هذه الآية لا. ها ورد في في في في لغة العرب ان الذي نزل به القرآن ان الخلق يأتي ها لا. هو ماذا قال؟ ماذا قال عيسى عليه السلام؟ قال عيسى أخلق لكم من الطين كأس. فسمى تحويل الطين لصورة دعك من الروح نفسها، ثم تحويل الطين إلى صورة الطير سماه إيه؟ خلقا. هو للنصارى بجهل ها يجعلوا أن القرآن دليل على أولية عيسى، يقولون ألم يقل القرآن عن عيسى وأن يخلق لكم والخلق لا يكون إلا لله، وهذا من سوء الفهم. قلنا لهم فقول لا ودعك من ذلك، في لغة العرب أن الخلق يأتي بمعنى إيه، قال وأني أخلق لكم من الطين كهيئة، كلام عن إيه عن الهيئة وليس عن الروح. طيب أحسن خالد بن منطوق. لا لا لا لا لا لا. طيب نأتي بعد ذلك عشان بس نطولش عليكم. طيب صوت لو سمحت صوت. نختم بمسألة طبعا على ذلك بقى بإيه. لا إله لا إله إلا الله أي لا معبود بحق ها الموجود ها وبصحة لأن وجدت آلهة تعبد بباطل فلا معبود بحق أي لا ندان في الصحة لأن وجدت آلهة إيه الله سمى الهوى إله. طيب نختم بمسألة وهي التي ذكرتها وهي نفي القبول. نفي القبول الناظم ذكر أمثلة ثلاثة وأنواعا ثلاثة، ذكر نفي الوجود وذكر نفي الصحة وذكر نفي الإيه نضيف قسما رابعا وهو نفي القبول. نفي القبول أن الشخص أتى بالشيء فده في وجوده فطلعنا برا نفي الوجود وأتى به صحيحا كده طلعنا برا نفي الصحة وأتى به كاملا ولكن وجد مانع خارج فأبطل العمل. يبقى وجد الأمر احترازا من نفي الإيه الوجود، واللي بقول صحيح احترازا من نفي الصحة، اللي قلت كامل احترازا من نفي الكامل، ولكن هذا الأمر على كماله وعلى بهائه أتى مانع أبطله فجعله غير إيه جعله غير مقبول. وهذا تأويل قوله صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا لم تقبل له صلاة 40 صباحا. من أتى عرافا أو كاهنا فسأله لم تقبل له صلاة 40 صباحا. فهذا الذي أتى العراف والكاهن أتى بالصلاة فأوجدها، أتى بالصلاة فصححها، أتى بالصلاة فأكملها، ولكن لم تقبل له هذه الصلاة، لم تقبل منه. لما؟ لأنه أتى العراف أو الكهان. فإسم الذنب الذي حصل عليه لما أتى العراف عادل الثواب للصلاة في 40 يوما فأبطله. هقول تاني، الذنب اللي خده لما راح للعراف ده جرم من الذنب، أتى على ثواب الصلاة في 40 صباحا فإيه ها فأبطله أدمغه. دعك من اللي عنش دي دعك من. طيب فده اسمه نفي إيه يعني نفي. طيب إزاي أعرف نفي القبول؟ خذ هذه القاعدة الذي ذكرها الحافظ ولي الدين أبو زرع العراقي، إزاي تميز بين نفي الصحة ونفي القبول؟ قال لك كلام ما معناه أن الشخص إذا أتى بالشروط والأركان والضوابط كاملة ولكن كان المانع خارج ماهية الشيء ده اسمه نفي إيه؟ قبول. أما إن كان النقص في ذات الشيء ده في ناس يبقى اسمه نفي إيه؟ نفي صحة أو نفي كمال على تفصيل. يبقى إزاي أميز نفي القبول؟ إن كان المانع قال من شرب خمرا لم تقبل له صلاة 40 صباحا، هل شرب الخمر ها يؤثر في أركان أو شروط؟ ها لا، هو يعني بيصلي وحال هو فايق، لكن مع كده بيشرب الخمر، من شرب خمرا لم تقبل له صلاة 40 صباحا. فقال الإمام الوليد الدين أبو زرع العراقي عشان تميز بين نفي الصحة أو القبول وبين نفي الصحة وبين نفي القبول، قال إذا كان المارع خارجي كشرب الخمر للمصلي كأتيان العرافين للمصلي ده اسمه إيه؟ أمر خارجي ليس له علاقة بشروط الصلاة ولا بأركان الصلاة ولا بالخشوع فيها، ده أمر إيه؟ خارجي. يبقى النفي فيه اسمه إيه دوت النفي فيها؟ اسمه نفي قبول. أما إن كان المانع من ذات الشيء سواء بقى لأصله أو لكماله، إما يكون نفي إيه؟ صحة أو نفي إيه؟ أو نفي كمال. الوجود خلاص بقى أتكلم على إيه؟ على حكم مثال الصلاة، من صلى بلا وضوء نفي صحة، من صلى بلا صلاة من صلى أسف بلا وضوء نفي صحة، صلى بوضوء ولكن مشوش في الخشوع نفي كمال، خاشعا متوضئا متوجها إلى الكعبة إلى آخره ولكن أتى كبيرة من الكبائر بنفي إيه؟ نفي قبول. طيب إذن للتمييز بين نفي القبول ونفي الصحة لابد أن تعلم أن نفي الصحة يكون الاختلال أصل من أصول العبادة، من ذات العبادة، أصل من أصول ذات العبادة، أما نفي القبول فيكون لأمر خارج. الضابط الثاني مهم جدا عشان تفرق بين نفي الصحة ونفي القبول. قال لك إن نفي الصحة لا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب، أنت ذمتك مشغولة بخمس صلاة في اليوم والليلة، ذمتك مشغولة يعني سوف تسأل عنها عن ذلك. فقالوا نفي الصحة إذا صليت صلاة غير صحيحة لم تبرأ ذمتك ولم يسقط عنك الطلب، أنت مطالب بخمس صلوات، ذمتك مشغولة، دين عليك لله تبارك وتعالى. فإن أتيت بها على غير ما أمرت، بغير مثلا وضوء شرع ولا قبلة إلى آخره حمكم الله، فهنا لم يسقط الطلب ولم تبرأ الذمة. أما في نفي القبول فيسقط الطلب وتبرأ الذمة ولكن لا ثواب لك. يعني إيه؟ الذي أطع عرافا أو كاهنا، حمكم الله، الذي أطع عرافا أو كاهنا، طيب ما العاقبة لهذا الرجل؟ ما عاقبته؟ لم تقبل له صلاة 40 صباحا. هل معنى ذلك أنه أخل في الأركان والشروط؟ لا، هو أتى بالصلاة صحيحة، فهذا لن يسأل يوم القيامة عن الصلاة في هذه الأيام 40 ولكن ليس له ثواب فيها. لن يسأل كحال من لم يصلي أصلا. أقول تاني، ها عندي ثلاث أفراد ألف وباء وجيم. ألف أتى بالصلاة بشروطها بأركانها وما أتى عرافا ولا، فهذا إيه؟ الأول إسلام، أتى بالصلاة بشروطها بأركانها وما أتى عرافا ولا شرب خمرا، فهذا صلى صلاة تسقط بها المطالبة وتبرأ بها الذمة وله الأجر فيها. باء أتى بالصلاة طيب كاملة بشروطها وأركانها وأتى عرافا تسقط بها المطالبة وتبرأ بها الذمة وليس له أجر. الثالث لم يصلي أصلا، لا تبرأ الذمة ولا يسقط الطلب ويحاسب عليها يوم القيامة. هل باء كجيم؟ الفرق باء دوت بيصلي لكن أتى الكبيرة، فيوم القيامة لن يسأل سؤال من لم يصلي ولكن ليس له أجر. لما؟ لأن الجرم الذي حظى به صح التعبير لما أتى العراف عادل الثواب للصلاة في 40 صباحا فإيه؟ فيذنبه. الآية بتقول إيه؟ بل نقضه بالحق على الباطل. فهو يعني شوف كلمة يذنبه، ذكر الدماغ لأن هو الدماغ دي رأس الأمر، خلاص يعني طرح أرضا. المهم عندي ألف وباء وجيم، يبقى الحلف الفرق الثاني بين نفي الصحة ونفي القبول أن نفي الصحة لا تبرأ بها الذمة ولا يسقط بها الطلب، أما نفي القبول للذي شرب خمرا وصلى وصلى صلاة صحيحة بشروطها برأت الذمة وسقط الطلب ولكن ليس له ثواب، يقال لا ثواب لك عندنا. طيب هل يقول بقى إذا لن أصلي؟ لما أصلي إذا كنت تقولون أن شرب الخمر ليس له صلاة لن أصلي؟ قلنا تعاقب على شرب الخمر وعلى ترك الصلاة. إذن لا تلازم بين نفي الصحة ونفي القبول، فكل مقبول صحيح، وليس كل صحيح يكون إيه؟ مقبولا. اكتب كده الكلمتين دول بقى، ها اكتب الكلمتين دول لو سمحت. كل مقبول هو صحيح، كل مقبول هو ايه؟ لانه لو لم يكن صحيحا لما قبل، ولا يلزم ان كل صحيح يكون ايه مقبول. ليه؟ شرب الخمر أدى بالصلاة على أركانها وشروطها، لكن لم تقبل لما لوجود مانع خارجي هو شرب الإيه؟ القبول يستلزم السؤال، يعني تمام كده. هذا أمره إلى الله تبارك وتعالى، هذه أعمال القلوب والله أعلى وعلى. طيب هذا والله أعلى وأعلم، أرد العلم إليه أسلم، وصلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اهدنا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا إله إلا خيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنبنا أولا وأخيرا، فينا ربنا هم الدنيا والآخرة، أسبغ علينا نعمك ظاهرة وباطنة، ونضر وجوهنا برؤيتك في الآخرة، من علينا بطول الأجل وستر الزلل وحسن العمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا وتقبل الدعاء، صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاك الله خيرا. أحسن الله إليك. الله أحسن. تفضل. تفضل. المحرم وضع طيب على نفس الإحرام قبل ما يلبسه، لابد من خلعه وغسله وإعادة لبسه مرة أخرى، لابد لازم يغسله. لازم أنا فجأنا بين الوضع الكسر والوضع. فضل أحمد، فضل فضل فضل، لأن الشرع فرق بينهم، فالذي ورد أن يضعه في البدن، خاصة إن البدن سوف مظنة إن وجود تغير رائحة البدن تغير رائحة الطيب، لكن مع الثياب سوف تستمر أكثر. لو نزل من الشعر لا حرج عليه، ده تابع غير مقصود. الله أعلم. جزاكم خير. لا إيمان لمن لا أمانة له.